نظم الدرر السنية في السير الزكية، ألفية العراقي في السيرة، محققة على 7 نسخ خطية إحداها بخط الناظم، للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله، تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي من إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجد، ألفية حاوية للمقصد. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكرا، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم: محمد مع المقفي أحمدا، الحاشر العاقب والماح الردا، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة، طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم أي رحمي، وشاهدا مبشرا نذيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر، ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعدادي. وقد وعى ابن العربي 7 من بعد 60 وقيل 9 من بعد 90، ولابن دحية 1000 يوفيها 300، وكونها 1000 ففي العارضة ذكره عن بعض ذي الصوفية. ذكر نسبه الزكي صلى الله عليه وسلم: وهو ابن عبد الله عبد المطلب، أبوه وهو شيبة الحمد نسب، أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد ابن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن غالب أي ابن فهري، وهو ابن مالك أي ابن النضري، وأبوه كنانة ما أبركه، والده خزيمة بن مدركة، وهو ابن إلياس أي ابن مضرى، ابن نزار بن معد اللامرى، وهو ابن عدنان، وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب. وبعده خلف كثير جم، أصحه حواه هذا النظم، عدنان في القول الأصح ابن أدد، وبعضهم يزيد أدا في العدد، بينهما وأدد والده، مقوم الناحور بعد جده، وهو ابن تيرح أي ابن يعربا، وأن يعربا هو ابن يشجبا، وهو ابن نابت وإسماعيل، أب له وجده الخليل، إبراهيم ابن تارح أي آزر، وهو ابن ناحور وهذا آخر، وهو ابن ساروح ابن أرغفالخ، أب له ابن عيبر ابن شالخ، وهو ابن أرفخشذ أبوه سام، أبوه نوح صائم قوام، وهو ابن لامك ابن متو شلخا، ابن خنوخ وهو فيما ورخا، إدريس فيما زعموا يرد أبوه، وهو ابن مهليل ابن قينا يعقبه، يانش شيث أبوه ابن آدما،

الحجر الأسود حيث يوضع. إذ جاء قالوا كلهم رضينا لوضعه محمد الأمينا، فحط في ثوب وقال يرفعوا، كل قبيل طرفا فرفعوا. ثم تأودع الأمين الحجرا مكانه وقد رضوا بما جرى. بدء الوحي. حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل، وهو بغار بحراء مختلي، فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين، وكان قد خلت من شهر مولد ثمان من ثبت، وقيل في سابع عشرين رجبي، وقيل بل في رمضان الطيب. قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري. فغطه ثلاثة حتى بلغ الجهد، فاشتد لذاك وانصبغ. أقرأه جبريل أول العلق، قرأه كما له به نطق. وكون ذا الأول فهو الأشهر، وقيل بل يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب، والأول الأقرب للصواب. جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه، فثبتته إنها موفقة أول من قد آمنت مصدقة. ثم أتت به تأم ورقة، قص عليه ما رأى فصدقه، فهو الذي آمن بعد ثانيا، وكان برا صادقا مواتيا. والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخضخضا في الجنة. قدر إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة. أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مرية، وقيل عشرا أو فخمس عشرة، قولان وهنوهما بمرة. وكان في صلاته يستقبل بمكة القدس، ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا فيما أتى تطوعا أو فرضا. وبعد هجرة كذا للقدس عاما وثلثا أو ونصف سدس، وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة. ذكر السابقين للإسلام. من الرجال ابن أبي قحافة، قال به حسان في القصيدة، وعدة من الصحابة الأولى وفوا وتابعوهم ممن تلا. خديجة اذكر أول النسوان، علي نعدد أول الصبيان، وعمره ثمان أو معشر أو ست أو خمس وقيل أكبر. من الموال زيد بن حارثة، كان مجالسا له محادثة، عثمان والزبير وابن عوفي، طلحة سعد أمنوا من خوفي، إذ آمنوا بدعوة الصديق، كذا ابن مضعون بذا الطريق. ثم أبو عبيدة والأرقم، كذا أبو سلمة المكرم، وابن سعيد خالد قد أسلما، وقيل بل قبلهم تقدما، كذا ابن زيد أي سعيد لامرا، وزوجه فاطمة اخت عمرا، كذاك عبد الله مع قدامة، هما لمضعون سعيد الهامة، وحاطب حطاب ابن الحارث، أسماء عائش وهي غير طامثي. كذا ابن إسحاق بذاك انفردا، ولم تكن عائش ممن ولدا. فاطمة فكيهة الزوجان، تلك لذاك هذه للثاني. عبيدة بن حارث خباب، ابن الأرت كلهم أجابوا.

أوحى له سبحانه ما أوحى، فلا تسل عما جرى تصريحا. وفرض الصلاة 50 على أمته حتى لخمس نزلا، والأجر 50 كما قد كانا، وزاده من فضله إحسانا. فصدق الصديق ذو الوفاء، وكذب الكفار بالإسراء. وسألوه عن صفات القدس، رفعه إليه روح القدس جبريل حتى حقق الأوصاف له، فما طاقوا له خلافا. لكنهم قد كذبوا وجحدوا، فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا. عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وبيعة الأنصار رضي الله عنهم. وعرض النبي نفسه على قبيلة قبيلة ليحصلا إيواؤه من بعضهم، يبلغوا رسالة الله فكل ينزعوا. إليهم الشيطان حتى يعرضوا عن قوله ويهزأوا ويرفضوا، حتى أتاح الله للأنصار فاستبقوا للخير باختياري. فيسلم الواحد منهم يسلموا، به جميع أهله فرحموا. لقي 86 لدى عقبة دعاهم إلى الهدى، فآمنوا بالله ثم رجعوا لقومهم يدعونهم فسمعوا. حتى فشى الإسلام ثم قدما في قابل منهم وممن أسلما، لبيعة ضعف الذين سلفوا كبيعة النساء ثم انصرفوا. ثم أتى من قابل 70 ونيف فبايعوا يخفونا، بيعتهم ليلا ونعم البيعة، جزاء من بايع فيها الجنة. ذكر الهجرة إلى المدينة. وإذ فشى الإسلام بالمدينة، هاجر من يحفظ فيها دينه. وعزم الصديق أن يهاجرا، فرده النبي حتى هاجرا معا إليها. فترافقا إلى غار بثور بعد ثم ارتحلا، ومعهما عامر مولى الصديق وابن أريقط دليل للطريق. فأخذوا نحو طريق الساحل، والحق للعدو خير شاغل. تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك. لما دعا عليه ساخة الفرس، ناداه بالأمان إذ عنه حبس. ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد. مروا على خيمة أم معبدي، وهي على طريقهم بمرصدي. وعندها شاة أضر الجهد بها، وما بها قوى تشتد. فمسح النبي منها الضرعا، فحلبت ما قد كفاهم مسعى. وحلبت بعد إناء آخرا، ترك ذاك عندها وسافرا. ذكر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم إلى المدينة. حتى إذا أتى إلى قباء، نزلها بالسعد والهناء في يوم 12/10 من شهر مولد، فنعم الهجرة. أقام 4 لديهم وطلع في يوم جمعة، فصلى وجمع في مسجد الجمعة وهي أول ما جمع النبي فيما نقلوا. وقيل بل أقام 14 فيهم وهم ينتحلون ذكره. وهو الذي أخرجه الشيخان، لكن ما مر من الإتيان لمسجد الجمعة يوم جمعتي لا يستقيم مع هذه المدة، إلا على القول بكون القدمة إلى قبا كانت بيوم الجمعة. بنى بها مسجده وارتحلا لطيبة الفيحاء طابت نزلا. فبركت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة فحل في دار أبي أيوبا حتى ابتنى مسجده الرحيبا وحوله منازلا لأهله وحوله أصحابه في ظله طابت به طيبة من بعد الردى أشرق ما قد كان منها أسودا كانت لمن أوبأ أرض الله فزال داؤها بهذا الجاه ونقل الله بفضل رحمتي ما كان من حمى بها للجحفة وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين أقام شهرا ثم بعد نزلت عليه إتمام الصلاة أكملت أقام من شهر ربيع لصفر يبنى له مسجده والمستقر وودع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه وكان بدء الأمر بالأذان رؤيا ابن زيد أو لعام ثاني ففيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدين بالصلاة بخطبتين بعد والأضحية كذا زكاة مالهم والقبلة للمسجد الحرام والبناء بعائش كذلك الزهراء وبدر الكبرى وفي الثالثة دخوله بحفصة القانتة والزينبين وبنى ابن عفان بأم كلثوم وفيه الجمعان التقيا بأحد والرابعة بئر معونة بتلك الفاجعة وغزوه بني النضير وجلوا ذات الرقاع بعدها كما حكوا وقائل فيها الصلاة قصرت والخمر حرموا ففي التي خلت وقيل فيها آية التيمم كذا صلاة الخوف مع خلف النمي وقيل في الخمس وفيه نزلت آي الحجاب والخسوف صليت لقمر وفيه غزو الخندق مع قريظة مع المصطلق على الصحيح وبها جويرية بنى بها والإفك أو في الآتية في الست كانت عمرة الحديبية وبيعة الرضوان تلك الزاكية وفيه فرض الحج أو ما خلت أو في الثمان أو ففي التاسعة خلف وقيل كان قبل الهجرة وجوبه حكاه في النهاية وفيه قد سابق بين الخيل وآية الظهار في ابن خولي في السبع خيبر وعمرة القضاء وقدمت أم حبيبة الرضا بنى بها وبعدها ميمونة كذاك فيها قبلها صفية وفيه منع الحمر الأهلية ومتعة النساء ثم حلت يوم حنين ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذلك انتهى وفي الثمان وقعة بمؤتتي والفتح مع حنين في ذي السنة وأخذ جزية مجوس هجرا واتخذ النبي فيها المنبرا في التسع غزوة تبوك بعد أن صلى على أصحم غائبا فسن وفيه قد آلى من النسوان شهرا وفيه قصة لعاني وحجة الصديق ثم أرسلا له عليا بعده على الولا ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عريان كفعل الجهلا وسميت بسنة الوفود لكثرة القادم من وفود في العشر كانت حجة الوداع لا يحصر الوافون بالطلاع فقيل كانوا أربعين ألفا أو ضعفها وزد عليه ضعفا وارتد فيها وادعى النبوة الأسود العنسي حتى موه لبعض قومه بسجع صنعه فقتل الشقي مع من تبعه فيما يليها وهي 11 قضى نبي الله فيها عمره عاش 63 على أصحها والخلف في هذا خلا. ذكر صفته صلى الله عليه وسلم. وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره مرة أخرى فيكون وفره يضرب منكبيه يعلو ظهره يحلق رأسه لأجل النسك وربما قصره في نسك وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي أبيض قد شرب حمرة علت وفي الصحيح أزهر اللون ثبت وفي الصحيح أشكال العينين أي حمرة لدى بياض العين ولعلي أدعج وفسرا بشدة السواد في العين يرى وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سبط ولا بجعد الخبر وعن علي سبط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرة حتى يحاذي لببه وكان شثنا كفه والقدم وهو الغليظ قوة يستلزم إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعد يحط إذا مشى كأنما تقلعا من صخر نيقوي مشي مسرعا يقبل كله إذا ما التفتا وليس يلوي عنقا تلفتا كأنما عرقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفا إذا رؤي تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله. ذكر وصف أم معبد له صلى الله عليه وسلم. تقول فيه بلسان ناعت أبلج وجه ظاهر الوضاءة الخلق منه لم تعبه ثجله كلا ولم تزر به من صعله أدعج والأهداب فيها وطفوا من طولها أو وطف أو عطفوا والجيد فيه سطع وسيم والصوت فيه صحل قسيم كثيف لحية أزج أقرن أحلاه من قرب له وأحسن أجمله من بعد وأبهى يعلوه إذ ما يتكلم البهى كذاك يعلوه الوقار إن صمت منطقه كخرز تحدرت فصل الكلام ليس فيه هدر حلو المقال ما عراه نزر لا بائن طولا ولا يقتحم من قصر فهو عليهم يعظم بنظرة المنظر والمقدار تحفه الرفقة بائتمار إن أمروا تبادروا امتثالا أو قال قولا أنصتوا إجلالا فهو لدى أصحابه محفود أن يسرعون طاعة محشود ليس بعابس ولا مفند بذاك عرفته أم معبدي. ذكر وصف هند بن أبي هالة له صلى الله عليه وسلم. وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما لوجهه تلألؤ كالبدر معتدل الخلق عريض الصدر عظيم هام واسع الجبين فم ضليع أقنأ العرنين يعلوه نور من رآه إذ ما لم يتأمل ظنه أشما مفلج الأسنان سهل الخد أشنب بادن طويل الزند عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة أزج في غير قرن إذا غضب بينهما عرق يدره الغضب

طوبى لمن مس بها جبينه لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذا فست فاعلمي ورأسها محدد وعرضما بين القبالين إصبعان اضبطهما وهذه تمثال تلك النعل ودورها أكرم بها من نعلي. ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم. خاتمه من فضة وفصه منه ونقشه عليه نصه محمد سطر رسول سطر الله سطر ليس فيه كبر وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حبشي قد ورد. ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم. فراشه من أدم وحشوه ليف فلا يلهي بعجب زهوه وربما نام على العباءة بثنيتين عند بعض النسوة وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير. ذكر طيبه وكحله صلى الله عليه وسلم. الطيب والنساء حببا له ويكره الريح الكريه كله وطيبه غالية ومسك والمسك وحده كذاك السك بخوره الكافور والعود الندي وعينه يكحلها بالإثمدي ثلاثة في العين للإيتار وروي اثنتين في اليسار. ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم. أعظمها معجزة القرآن تبقى على تعاقب الأزمان كذا انشقاق البدر حتى افترقا بفرقتين رأي عين حققا وقد زوى له الإله حقا الأرض مغربا لها وشرقا وقال ما زواه لي سيبلغ إليه ملك أمتي فبلغوا وحن جذع النخل لما فارقه لمنبر إليه حتى اعتنقه ونبع الماء فجاش كثره من بين إصبعيه غير مره وسبح الحصى بكفه بحق كذا الطعام عنده به نطق وحجر وشجر قد سلما عليه نطقا والذراع كلما وقد شكى له البعير إذ جهد وبالنبوة له الذئب شهد وجاء مرة قضاء الحاجة فلم يجد سترا سوى أشاءتي ومثلها لكنهما بعدتا أمر كلا منهما فأتتا تخد الأرض ذي وذي حتى قضى حاجته أمر كلا فمضى وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعن وندرت عين قتادة فرد تلك فكانت من صحيحة أحد وبرأت عين علي إذ تفل فيها لوقته وما عاد حصل وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برأت وقال أقتل أبي بن خلف خدشه خدشا يسيرا فانحتف كذاكم أمية بن خلفي قتل كافرا ببدر فوفي وعد في بدر لهم مصارعا كل بما سمى له قد صرعا وقال عن قوم سيركبونا ثبج هذا البحر أن يغزونا ومنهم أم حرام ركبت البحر ثم في رجوعهم قضت وقال في الحسن سبط نسبه يوما لعل الله أن يصلح به ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما فكان ذا وقال في عثمانا تصيبه بلوى فحقا كانا ومقتل الأسود في صنع اليمن ذكره ليلة قتله ومن قتله كذاك كسرى أخبرا بقتله فكان ذا بلا مرا وقال إخبارا عن الشيمائي قد رفعت في بغلة شهبائي خمارها أسود حتى أخذت عهد أبي بكر كما قد وصفت وقد دعا لولد الخطاب بعزة الدين به أو بأبي جهل أصابت عمرا فأسلما عز به من كان أضحى مسلما ولعلي بذهاب الحر والبرد لم يكن بذين يدري ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا فكان ذا وأنس بكثرة المال والولد وطول المدة في عمره فعاش نحو المئة وكان يؤتي نخله في السنة حملين والولد لصلب مئة من بعد عشرين ذكورا أثبتوا وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العدا وحاما مع شدة القتال للكفار معه بأنه من أهل النار فصدق الله مقال السيد بنحره لنفسه عمد اليد وكان من عتيبة بن بي لهب أذله دعا عليه فوجب يسلط الله عليه كلبا قتله الأسد قتلا صعبا وقد شكى له قحوط المطر شاك أتاه وهو فوق المنبر فرفع اليدين لله وما قزعة ولا سحاب في السماء فطلعت سحابة وانتشرت فأمطروا جمعة تواترت حتى شكي له انقطاع السبل فأقلعت لما دعا الله العلي وأطعم الألف زمان الخندق من دون صاع وبهيمة بقي بعد انصرافهم عن الطعام أكثر مما كان من طعامي كذاك قد أطعمهم من تمري أتت به جارية في صغري وأمر الفاروق أن يزودا مئين أربعا أتوا فزودا والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ما مسه من قابض كذاك أقراص شعير جعلت من تحت إبط أنس فأكلت جماعة منها ثمانون وهم قد شبعوا وهو كما أتى لهم وأطعم الجيش فكل شبعا من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل عثمان ضاع ورووا أن حملا خمسين وسقا منه لله علا وفي بنائه بزينب اطعما خلقا كثيرا من طعام قدما أهدت له أم سليم رفعا من بينهم وهو كما قد وضعا والجيش في يوم حنين إذ رموا منه بقبضة ترابا هزموا وأنزل الله به كتابا وامتلأت أعينهم ترابا كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم أحد وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة ذكر خصائصه صلى الله عليه وسلم خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والأضحية كذا الضحى لو صح والمصابرة على العدو وكذا المشاورة والشافعي عن الوجوب صرفه

فبعثه سعدا إلى الخرار للعير فاتت رجعوا للدار بعث ابن جحش بعده أو أولوا لنخلة فغنموا وقتلوا في سلخ شهر رجب إنسانا وأنزل الله به قرآنا أن يسألونك أزالت كربا وبأمير المؤمنين لقبا فبعثه عميرا الخطميا لقتل عصما هجة النبيا فبعث سالم إلى أبي عفك قتله آذى النبي وأفك فبعثه محمد بن مسلمة في رفقة لقتل كعب الملأمة جاءوا برأسه فإذ رموه قال لهم أفلحت الوجوه فبعثه زيدا إلى القردة ماء بنجد بقريب غمرتي فحصلوا مئة ألف مغنما وأسروا فرات ثم أسلما فبعده بعث ابن عبد الأسد لقطن لولدي خويلدي طليحة مع أخيه سلمة قد جمع حرب نبي المرحمة فلم يصل حتى تفرق الملا وغنموا شاء لهم وإبلا يليه بعث ابن أنيس العامدي لقتل سفيان هو ابن خالدي ابن نبيح كان صوب عرنه يجمع للنبي فلما أمكنه احتز رأسه فلما أحضره دعا له وخصه بمخصره فبعثه المنذر والقراء إلى بئر معونة فطابوا نزلا فاستشهد السبعون إلا كعبا هو ابن زيد كان رتئا صعبا ووجد النبي حزنا حتى قنت شهرا في الصلاة بحتا يدعو على القاتل حتى أنزلا ليس لك الآية ربنا علا وبعثه إلى الرجيع مرتدا أو عاصم بن ثابت وأسندا هذا البخاري وفيه خانا بسبعة منهم بنو لحيانا وأسروا زيدا خبيبا بيعا وقتلوا ابن طارق صريعا ثم الذي ابتاع خبيبا قتله كذا بزيد مشتريه فعله وقصدته ذيل رأس عاصم حمته دبر ثم سيل عاصم فبعثه محمد بن مسلمة للقرطاء أصاب منهم مغنمة شاء لهم ونعما أصابوا بعضهم وبعضهم هرابوا لم يعرضوا للضعن أمر الرامة أميرهم وأسروا ثمامة فبعثه عكاشة بن محصني بغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أي من فيدي فهربوا وما لقوا من كيدي وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمدا إلى بني ثعلبة في عشرة فأحدق الأعراب بهم وكانوا مئة أصابوا كلهم قتلا سوى ابن مسلمة جرح جرحا سالما ما أسلمه فبعثه لهم أبا عبيدة لم يجد القوم وحادوا حيدة لكن أصابوا رجلا فأسلما وغنموا شاء لهم ونعما فبعث زيد لبني سليم وهم ببطن نخل بالجموم وقد أصابوا نعما وشاء وأسروا ما الله منهم شاء فبعثه للعيص حتى أخذوا عير قريش كلها ونفذوا وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العير أتوا والصهرى صهر النبي زوج زينب استجار بها جارته وأهل أن يجار فبعثه رابعة إلى الطرف ماء قريب من مراض فانصرف إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهرب الأعراب فبعثه خامسة لحسما إلى جذام فأتاهم هجما صبحا على القوم أصابوا العارضا وأبه هنيدا المعارضا في قومه لدحية الكلبي فقطعوا طريقه بالقي وكان زيد معه خمسمائة فأخذوا الأنعام والسبي فئة مئة النساء والصبيانا فجاء زيد من جذام كانا معه كتاب المصطفى إذ أسلما له وللقوم فسال المغنما أموالهم مع حريمهم فرد كلا إليهم وافيا بما عهد فبعثه أيضا له مؤمرا سادسة لوجهه وادي القرى به أصيب المسلمون قتلا وارتث زيد من خليط القتلى بعث ابن عوف بعده لكلبي بدومة الجندل فاز الكلبي أميرهم أصبغ بالإسلام ومعه ناس من الأقوام وأمر النبي أن يصاهرا نكح ذاك ابنة ذات ماضرا فبعثه لفدك عليا إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكما النهارا حتى أتاهم غفلة أغارا فهربوا إذ جاءهم بالضعن واستاق أنعامهم غير وني فبعثه زيدا لأم قرفة سابعة فقتلت بعسفة وصح في مسلم الطريق لأنما أميرها الصديق فبعثه لابن عتيك معه قوم من الخزرج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق واختلفوا فقيل ذا في السادسة أو ثالث أو رابع أو خامسة فبعده بعث ثلاثون رجل أمير ذاك ابن رواحة البطل لخيبر فقتلوا أسيرا ابن رزام لا أصاب خيرا ومحرش من شوحط كان معه فشجع عبد الله لما صرعه فبصق النبي في شجته فلم تكن تؤذيه حتى موته فبعثه كرز بن جابر إلى العرنيين الذين مثلا بهم رسول الله في القتل كما قد فعلوهم في الرعاة مثلما وما رواه ابن جرير كونا جرير المرسل فاردد وهنا فبعث عمرو بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعلا من كونه جهز أعرابيا بخنجر ليقتل النبيا فلم يطق فأسلم الأعرابي وراح عمرو معه صحابي جبار أو سلمة بن أسلما وقدر الله له أن يسلما فلم يطيقا قتله وقتلا عمرو ثلاثة وأسرى الرجلا بعث أبان بن سعيد نجدا من بعد فتح خيبر قد عدا ثم إلى تربة بعث عمر نحو هوازن أتاهم الخبر فهربوا لم يلق منهم أحدا وعاد راجعا لنحو أحمدا بعث أبي بكر إلى كلابي يعقبه ومر في كتابي بأن بعثه إلى فزارتي في مسلم قد صح مع زيادتي فبعثه بشيرا الأنصار لفدك فساق في انحدار شاء لهم ونعما فأدركوا أصحابه فقتلوا وسفكوا وأخذوا أموالهم وسلما من بعد ما ارتث بشير قدما فبعثه الليثي غالبا إلى ميفعة من أرض نجد قتلا قوما وساق نعما وشاء لهم ولم يستأسرا من جاء قيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد قال له النبي هل لا قلبه شققت عنه هل تحس كذبه وفي البخاري بعثه أسامة للحرقات ساق ذا تمامة وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد ذكري لبعوث عشرة فبعثه بشيرا الأنصاري ثانية ليمن والجباري لغطفان هربوا وقد هجم أرضهم فلم يجد إلا النعم فساقها ورجلين أسرا فأسلما وأرسلا إذ أحضرا يليه بعث ابن أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء إلى سليم جاءهم عين لهم فجاءهم وقد أعدوا نبلهم ثم تراموا ساعة فقتلا أصحابه وهو فقد تحاملا من بعد جرحه إلى أن قدما على النبي سالما مسلما فبعث غالب إلى الكديد إلى بني الملوح الرقود شن عليهم غارة فاستاقا نعمهم وأدركوا لحاقا به فجاء الله بالسيل فما قدرهم أن يستردوا النعما فبعثه ثالثة إلى فدك أجل مصاب من بها قبل هلك مع بشير فأصابوا النعما وقتلوا في الله قتلى لؤما بعث شجاع بعده إلى بني عامر بالسي إلى هوازن يسير ليلا يكمن النهارا فسار حتى صبح الديارا أصاب منهم نعما وشاء وخمسوا وقسموا ما جاء فبعث كعب بن عمير من غفار لذات أطلاع فحلوا بالديار فوجدوا الجمع كثيرا قاتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا إلا الأمير ابن عمير كعبا نجا جريحا كان رزءا صعبا فبعث عمرو وهو ابن العاصي إلى قضاعة بمرمى قاصي ذات السلاسل وكان من معه عد 300 مجتمعة وبلغ ابن العاص كثر الجمع أرسل يستمد قدر الوسع أرسل له أبا عبيدة ورد ب200 منهما شيخا رشد العمران يلحقان عمرا فلحقوه ثم ساروا طرا حتى لقوا جمعا من الكفار فهرب الكفار للأدبار فبعثه أيضا أبا عبيدة في عدة وهم 300 وهو الذي تعريفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش ففرط وكان زادهم جراب تمري فأكلوا الخبط فقد التمر وفيه ألقى البحر حوتا ميتا يدعونه العنبر حتى ثبتا شهرا عليه الجيش حتى سمنوا من أكله وحملوا والدهنوا وفيه قيس بن سعد نحرا جزائرا للجيش حتى ائتمرا عمر مع أميرهم فمنعا وجاء سعد فاشتكى من منعا بعث أبي قتادة الأنصاري بعد إلى خضرة للمغاري على محارب بنجد سارا ليلا بهم وكمن النهارا فقتلوا من جاء واستاقوا النعم وأخرج الخمس الأمير وقسم فبعثه أيضا إلى بطن إضم حين أراد غزو مكة وهم وكان في البعث محلم قتل عامر أشجع وبئس ما فعل حياه تحية الإسلام قتله فباء بالآثام ونزلت ولا تقول الآيا ثم لقوا النبي عند السقيا ولابن إسحاق بأن ذي القصة لابن أبي حدرد وهو عروة بعثه مع رجلين نحوا رفاعة جاء يريد غزوا للمسلمين مع بطن من جشم قتله عروة واستاق النعم فبعته أسامة بن زيد للحرقات وهو ذو ترديد هل كان في السبع كما قد مرى أو في الثمان كان وهو أحرى وفيه قتله لمن قد ذكرى كلمة التوحيد حتى أنكرا فبعث خالد لهدم العزى فحزها باثنين حزا حزا فبعث عمرو ثانيا فهدما سواع والساد نعاد مسلما فبعث سعد وهو ابن زيد هدم مناتهم على قديدي فبعث خالد إلى جذيمتي ثانية يدعو لخير ملتي ليس مقاتلا وكانوا أسلموا قالوا صبأنا وهو لفظ مفهم أمرهم خالد أن يقتلا كل أسيره فبعض قتلا وبعضهم أمسك كابن عمرا وصحبه لم يقتلوا من أسرا قال النبي إذ أتاه الوارد أبرأ مما قد أتاه خالد ودى لهم قتلاهم النبي ذهب بها إليهم علي فبعثه طفيلا الدوسيا إذ الكفين صنما فهيا نارا له ومنشدا في ذلك يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد لما أتى أخو صداء التزما بقومه أتى بجمع أسلما فبعثه ضحاكا الكلاب لقومه وهم بنو كلاب فبعثه عيينة الفزاري إلى تميم أجل أخذ الساري إذ منعوا مصدق الرسول من أخذ ما أمر بالفضول يسير ليلا يكمن النهارا صبحهم فهربوا فرارا أسر منهم فوق خمسين قدم على النبي بهم كما علم فجاء عشر للنبي منهم من رؤساء قومهم فقدموا عطاردا خطب ثم كلما رد لهم أسراهم والمغنما ونزلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهم ليعقلوا فبعث قطبة هو ابن عامري لخثعم ببيشة في صفري سنة تسع أن يشنوا الغارة ففعلوا وواقعوهم غرة فكثر القتلى وساقوا النعما مع نسائهم فكان مغنما فابن مجزز والاسم علقمه وابن حذافة ببعث يممه للحبش في جزيرة في البحر فهربوا وفيه بدء أمر ابن حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم منعه وقال كنت مازحا فأخبرا بذلك النبي قال منكرا لا تسمعوا ولا تطيعوهم في معصية بل ذاك في المعروف بعث علي بعده ليهدما الفلس بالفاء وكان صنما لطيء فشن غارة على حلة آل حاتم حتى ملا أيديهم سبيا وشاء ونعم وخرب الفلس جميعا وغنم أدراعه ثلاثة ومخذما مع اليماني ورسوب مغنما وقسم السبي وآل حاتم عزلهم لصاحب المراحم قامت له سفانة فاستأمنت محمدا فحين من أسلمت سافرت الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي وذكر ابن سعد أن المرسلا في البعث خالد كما قد نقلا فبعثه عكاشة بن محصني ثانية إلى الجباب موطني بغطفان أو بلي وعذرتي أو بين كلب وبني فزارتي فبعته إلى أكيدر دومتي ابن الوليد خالدا في فئتي وقال يا خالد سوف تجده وهو يريد بقرا يصيده فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطه في ليلتي نشطه ذاك يصيد البقرا شدت عليه خيله فاستأسرا أجاره خالد ثم صالحه على رقيق ودروع صالحة مع رماح وجمال ورحل معه إلى النبي بعدما فصل فبعته أيضا إلى عبد المدان أو لبني الحارث نحو نجران أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا بعت علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مدحج ففرقا أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشائي ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجالا نحو 20 رجل فانهزموا فكف ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض مسرعا فأسلموا وجمع الغنائم خمسها لله ثم قسما بعث بني عبس وكانوا وفدوا له إلى عير قريش فهدوا آخر من بعثه أسامة لأهل أبنى لم يرم مقامه حتى قضى النبي قبل سفره رد أسامة بجمع عسكره بعثه الصديق حتى أرهقا قاتل زيد وسبى وحرقا واختلفوا في عدها فالأكثروا عن قدر ما عددت منها قصروا ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70 وفي الإكليل أن البعوث عدها فوق 100 ولم أجد ذا لسواه ابتدأ ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم كتابه 42 زيد بن ثابت وكان حينا كاتبه وبعده معاوية ابن أبي سفيان كان واعية كذا أبو بكر كذا علي عمر عثمان كذا أبي وابن سعيد خالد حنظلة كذا شرحبيل أمه حسنة وعامر وثابت بن قيس كذا ابن أرقم بغير لبس واقتصر المزي مع عبد الغني منهم على ذا العدد المبين وزدت من مفترقات السير جمعا كثيرا فاضبطنه واحصري طلحة والزبير وابن الحضرمي وابن رواحة وجهما فاضممي وابن الوليد خالدا وحاطبا هو ابن عمرو وكذا حويطبا حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيانا كذا ابنه يزيد بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة عمرو هو ابن العاص مع مغيرة كذا السجل مع أبي سلمة كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقيب هو الدوسي وابن أبي الأرقم أرقم عددي فيهم كذا كابن سلول المهتدي كذا ابن زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلا اشتباه جهيمن العلاء ابن عقبتي كذا حصين ابن نمير أثبتي وذكروا ثلاثة قد كتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا ابن أبي سرح مع ابن خطلي وآخر أبهم لم يسم لي ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي سرح وباقيهم غوى ذكر رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك أول من أرسله النبي لملك عمر هو الضمري إلى النجاشي فلما قدما نزل عن فراشه فأسلما وأركب المهاجرين البحرا إليه في سفينتين طرا زوجه رملة عمرو قبله له ومهرها النجاشي بذله ودحية أرسله لقيصرا وهو هرقل فعصى واستكبرا وابن حذافة مضى لكسرى فمزق الكتاب بغيا نكرا وحاطبا أرسل للمقوقسي فقال خيرا ودنا لم يوئسي أهدى له مارية القبطية وأختها سيرين مع هدية من ذهب وقدح ومن عسل وطعف من مصر من بنها العسل وأرسل ابن العاص حتى أدى كتابه إلى ابني الجلندى فأسلما وصدقا وخليا ما بين عمرو والزكاة هديا وأرسل السليط لليمامة لهودة ملك بني حنيفة فأكرم الرسول إذ أنزله وقال ما أحسن ما تدعو له وسال أن يجعل بعض الأمر له فلم يعط قضى في الكفر كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغسان ملك البلقى رمى الكتاب قال إني سائر إليه رده هرقل قيصر وقيل بل أرسله لجبله فقارب الأمر ولكن شغله الملك ثم في زمان عمرا أسلم ثم ارتد حتى كفرا وابن أبي أمية المهاجرا أرسله لحارث بن حميرا عبد كلال أبوه فرددا أنظر في أمري وبعد وفدا على النبي مسلما فاعتنقه وفرش الردى له وومقه وأرسل العلاء ابن الحضرمي لمنذر وهو ابن ساوى الدارمي كان مع العلاء أبو هريرة فانقاد منذر لخير ملتي ووفد المنذر عام الفتح أو في عام تسعة خلافا قد حكوا كذاك قد أرسل معاذا وأبا موسى إلى مخالف فاقتربا وقال يسرا ولا تعسرا وبشرا طوعا ولا تنفرا كذا جريرا نحو ذي الكلاعي ونحو ذي عمرو ونعم الداعي دعاهما لملة الإسلام فأسلما لله باستسلام وعمرا الضمري إلى مسيلمة فلم يأب عن كذبه ولزمه أرسل له كتابه مع سائبي ثانية فلم يكن بالتائبي وبعده عياش نيضا أرسلا إلى بني عبد كلال قبلا كلهم كتابه وأسلموا نعيم الحارث مسروح هم وأرسل النبي أيضا إذ كتب لعدة لم يسم من بها ذهب لفروة بن عمرو الجذامي أفلح إذ أقر بالإسلام ولبني عمرو وهم من حميري كذا لمعدي كرب المشتهري ولأساقف بنجران كتب كذا لمن أسلم من حدس عرب وابن ضماد خالد الأزدي ولابن حزم عمرو الرضي ولأخي تميم نوس كتبا وهو لدى أولاده ما ذهبا وليزيد بن الطفيل الحارثي ولبني زياد بن الحارثي ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم كان له ثلاثة بنونا القاسم الذي به يكنونا بمكة قبل النبوة ولد والطيب الطاهر وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله وقيل بل هذان فابنان سواه والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة وقيل مع نقصان شهر وقضى سنة عشر فرطا له رضا ومات قاسم له عامان وعدة الأولاد من نسوان أربعة فاطمة البتول زوجها عليا الرسول وزينب زوجها أبا العاص ابن الربيع وافيا ذا إخلاص بوعده وزوج اثنتين تعاقبا عثمان ذا النورين رقية وأم كلثوم تلي ونعم ذاك الصهر عثمان الولي وجملة الأولاد من خديجة لكن إبراهيم من مارية وليس في بناته من أعقبا إلا البتول طاب أما وأبا. ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. أعمامه حمزة والعباس قد أسلما وأرغم الخناس زبير الحارث جحل قثم ضرار الغيداق والمقوم عبد مناف مع عبد الكعبة كذا أبو لهب نردى كسبه عماته صفية عاتكة أم حكيم برة أميمة أروى ولم يسلم سوى صفية قيل ومع أروى ومع عاتكة. ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم. زوجاته اللاتي بهن قد دخل ثنتا أو إحدى عشرة خلف النقل خديجة الأولى تليها سودة ثم تلي عائشة الصديقة وقيل قبل سودة فحفصة فزينب والدها خزيمة فبعدها هند أيم سلمة فابنة جحش زينب المكرمة تلا ابنة الحارث أي جويرية فبعدها ريحانة السبية وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها وذاك أضبط بنت أبي سفيان وهي رملة أم حبيبة تلي صفية من بعدها فبعدها ميمونة حلا وكانت كاسمها ميمونة وابن المثنى معمر قد أدخلا في جملة اللاتي بهن دخلا بنت شريح واسمها فاطمة عرفها بأنها الواهبة ولم أجد من جمع الصحابة ذكرها ولا بأسد الغابة وعلها التي استعاذت منه وهي ابنة الضحاك بانت عنه وغير من بنى بها أو وهبت إلى النبي نفسها أو خطبت ولم يقع تزويجها فالعدة نحو ثلاثين بخلف أثبتوا. ذكر خدامه صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. فأنس ألزمهم للخدمة أسماء هند ولدى حارثة كذا بلال عقبة بن عامر سعد فتى الصديق مع ذي مخمر ربيعة مع ابن مسعود أبو ذر بكير ولليث نسب وابن شريك أسلع وأربد كذا ابن مالك والاسم الأسود وابن أخيه الحدرجان جسر له بخدام النبي ذكر وسابق وسالم قد ذكرا وقيل سلمى وعدد المهاجرا قيس بن سعد أيمن ثعلبة كذا نعيم أبوه ربيعة كذا أبو السمح أبو الحمراء أبو عبيد ومن النساء مارية اثنتان مع رزينتي وأمة الله لهذه ابنتي صفية وخولة خضرة سلمى وأم أيمن بركة وأم عباس كذا ميمونة وفي الموالي ذكرت ذي الخمسة. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد أسامة ابنه ثوبان، أنسة وصالح شقران، كذا أبو كبشة واسمه سليم، أو أوس نسماه به أبو نعيم، كذا رباح ويسار مدعم، كذا أبو رافع وهو أسلم، وقيل إبراهيم أو فثابت، أو هرمز يزيد خلف ثابت، ورافع كركرة فضالة، وواقد سفينة فزارة، طهمان أو كيسان أو مهران، مولاه أو ذكوان أو مروان، جد هلال ابن يسار زيد، حنين مأبور كذا عبيد، أبو عسيب وأبو عبيدي، مع أبي ضميرة سعيدي، ومن مواليه أبو مويهبة، حازوا به فخرا علي المرتبة، وكل من سمي فيها أو كني، فلم يزد عليه مي عبد الغني، وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد، أفلح مع أنجشة وأسلموا، أيمن باذام وبدر حاتم، دوس قفيز سابق رويفع، سعيد اثنان عبيد رافع، سندر سالم كريب غيلان، كذا عبيد الله سعد سلمان، محمد هو ابن عبد الرحمن، مكحول نافع نفيع وردان، هرمز واقد يسار شمعون، ضميرة فضالة وعمرون، كذا نبيه ونبيل وهلال، كذا أبو رافع آخر يقال، أبو البشير وأبو أثيلة، أبو لقيط وأبو صفية، كذا أبو الحمراء أبو سلام، مع أبي هند أي الحجام، كذا أبو اليسر أبو لبابة، كذا أبو سلمى مع أبي قيلة، أما الإماء فذكرن خمسة فيما مضى رضوى، كذا أميمة، ربيحة الرزينة الركانة، كذاك قيسر أختها مارية، ميمونة اثنتان، والبعض جعل تين من الخدام فيما قد نقل. ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم: سكب لزاز ضرب وسبحة، مرتجز ورد لحيف سبعة، وليس فيها عندهم من خلفي، والخلف في ملاوح والطرف، كذا ضريس وشحى مندوب، مرواح بحر أدهم النجيب، أبلق مع مرتجل مع يعسوب، سرحان ذو العقال سجل يعبوب. ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم: بغاله خمسة أو فستة، دلدل مع فضة والأيلية، وبغلة أهدى له الأكيدر، وجاء من كسرى وفيه نظر، وبغلة أهدى له النجاشي، وهو بأخلاق النبي الفاشي، حماره عفير أو يعفور، أو فهما اثنان وذا المشهور، وكونه كان اسمه زيادا، أو فيزيد منكر إسنادا، وثالث أعطاه سعد يسنده، رديفه قيس بن سعد ولده. ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم: كانت له لقاح الحناء، عريس بغوم السمراء، بردة والمروة والسعدية، حفدة مهرة واليسيرة، رياء والشقراء والصهباء، عضباء جدعاء هما القصواء، وغيرهن والجمال الثعلب، وجمل أحمر والمكتسب، غنيمة في يوم بدر من أبي جهل، فأهداه إلى البيت النبي،

سواكه ومشطه والمكح له، كذلك المرآة والمقراض له. كان له سرير أهداه له، أسعد وهو ساج استعمله، موشح بالليف ثم وضعا عليه لما مات ثم رفعا عليه أيضا بعده الصديق، كذاك أيضا عمر الفاروق. ذكر الوفود. أول وفد وفد المدينة سنة 5 وافد مزينة، وهكذا سعد بن بكر في رجب، وعام 7 جذام وعقب، الأشعريون ودوس القوم، وفي 8 ألفت سليم، ثعلبة ثمالة والحدان فيها، وفي 9 وفد همدان، كذا بنو الدار وفيه في صفر، عذرة بعدها بلي وحمير، وبعد في 10 وفد خولان، وكندة وغامد وغسان، وفد الرهاويين وفد نجران، وفد صدى والأزد مع سلامان، بجيلة وحضر موتا نخعوا، والحارث بن كعب أيضا اجمعوا، وفيهما مرة عبس أسد، وفد تميم فيهم عطارد، باهلة وجعدة فزارة، عقيل عبد أشجع كنانة، لقيط بكر وابن عمار قدد، مات رجوعا وكلاب ووفد، وفد ثقيف مع عبد القيس، رؤاس عامر هلال عنسي، قشير تغلب وبعض مسلم، أما النصارى منهم فالتزموا أن يمنعوا أولادهم من صبغتي في دينهم، وفد بني حنيفتي، ومن وفود اليمن اليماني، وفد تجيب طيء جيشاني، كلب خشين ومراد والصدف، وخثعم سعد العشيرة ردف، أزد عمان وزبيد أسلموا، وبارق وابن حميد سالموا، سعد هذيم جرم بهرى مهرة، ووفد جعفي كذا جهينة، سنة 11 جاء النخع، في 200 بعد من قبل نجع، وفد السباع والذئاب ذكرا في غابة وغيرها واستنكرا. ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم. أمر بابان بلاد اليمن، ثم ابنه شهرا بصنعى يمني، وابن أبي أمية المهاجرا، كندة والصدف قبل أن سرا، لعمله قضى النبي بالموت، كذا زياد بن لبيد حضر موت، كذا أبو موسى زبيدا وعدا، وزمع والساحل من أرض اليمن، كذاك قد ولى معاذا الجند، كذاك عتابا على خير بلد، كذاك قد ولى أبا سفيانا، صخر بن حرب بعد ذا نجرانا، كذا ابنه يزيد أي تيماء، وابن سعيد خالدا صنعاء، كذاك عمرا أخاه وادي القرى، وحكما أخاهما على قرى عرينة، كذاك أيضا أعطى أخاهما أبان منه الخطى، كذلك ابن العاص عمرا بعمان، كذا على الطائف ولا عثمان، ابن أبي العاص كذاك وليا، محمية الأخماس ثم وليا، علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه راسا، كذاك أمر ابن حاتم عدي في صدقات طيء وأسدي، وغيره من أمراء الصدقة تجمع من قبائل مفرقة، وأمر الصديق في الحج لدى سنة 9 وعليا في الندى، ألا يحج بعد عامي مشركوا، ويقرأ السورة خاب المشركوا،